ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا يداك خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء.